ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ تملك الكفار لأرض المسلمين بالكلية لأنه يعطل ما يجب على المسلم. نعم. إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن. نعم. فكان منع التملك أسهل، كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله. نعم. وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، هذا يطرد في جميع بيع اختصاصات المسلمين على الكفار، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز نظرا لتعطل المصالح الشرعية فيها التي كانت تؤخذ من المسلم ولا تؤخذ من الكافر، كالزكاة مثلا. والجواز نظرا لأن هذا نظير إقرارهم سكن دار الإسلام في سكن دار الإسلام، فإذا جاز إقرارهم على سكن دار الإسلام فكذلك البيع عليهم من هذه الأمور. نعم.